الثاني لا شك، وأخبر أن الطعينة ترتحل من كذا إلى كذا ليس مع أحد المرأة يعني، وهذا ليس إقرارا شرعيا، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قلنا بالقول الثاني وأن قتل الولد خشية أن يطعم معه أعظم من قتله بدون هذا السبب، لأنه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله أنه لم يتوقف. هو هذا وارد، بارك الله فيك، هذا وارد، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن هذا بناء على الأغلب، ولقد يقتلون شيء أشد من هذا بعد. قد يقتله لأنه يقول أنا أقتل هذا الرجل لأنه رجل مستقيم وأخشى أن يفسد الأمة، كما هو موجود الآن. هل نقول هذا جائز؟ لكن يا شيخ الحال المعروف عليها قوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه أنهم كانوا يقتلون من أجل خشية أن يطعم الولد معه. نعم نعم، ولذلك قلنا إنه لا مفهوم له، وأن الإنسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو داخل في كل من الكبائر. قلنا في ذلك الكبير أنها كل ذنب رتب عليها عقوبة الدنيا والآخرة، وقلنا كذلك أن الشيخ الإسلام يقول ما رتب عليها عقوبة خاصة. حتى يكون الفرق بينهم. كيف؟ في فرق بينهم. قلنا في الأول كل ذنب رتبت عليه عقوبة في الدنيا، قلنا كالحد مثلا. لا، ذكرنا اللعن والغضب، هذا المراد، مو بالعموم. ما الفرق بينهم؟ هذا مراد العقوبة الخاصة، العقوبة في الدنيا والآخرة، مراد الحد، حد في الدنيا. إيه، ولهذا أتينا بعد ذلك مباشرة عقوبة في الدنيا، قلنا أي حد في الدنيا. نعم. ما هي صغيرة؟ هذه ليست صغيرة. إذا صح هذا الحديث فليست صغيرة، ينبني على القاعدة. نعم. شيخ الله إليك، قلنا أن إذا كان السائل بحسن القصد وليويل أن يستفيد فلا بأس به، فهل للإنسان أن يطلب من شيخه دليل؟ لكن يقول له يا شيخ ما دليل؟ ما دليل؟ لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص، يقول عامي أفتيته، عامي ما يعرف شيء نبأ، يقول لما أفتيته وهو رجل من كبار علمانا، قال وش الدليل؟ وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كسوعه، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستقر الدليل ذلك الوقت، لكن تقرر في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجاري، هل تعرف كوعك من كسوعك؟ نعم. سيد نسيت. نسيت. نعم. سمعت ومنكم مرارا أنك نسيت. ما تعرف أين يكون الكوع وأين يكون الكسوع؟ الكوع في الرأس. كلها في اليد؟ في الأصابع. طيب أين الكوع؟ في الخنصر أو في اللبام أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ عبيد الله، يعني هو مفصل الكف من الذراع. في ثلاثة، في مفصل الكف من الذراع ثلاث أشياء، كوع وكسوع ورسط. نعم. طيب الكوع مال الإبهام هذا، والكسوع مال الخنصر، وما بينهما الرسل. تمام. نعم. في بيت أنشدناكم إياه وعظم يلي الإبهام كوع، سجلها الآن، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل، وعظم هذا بيت ثاني، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، خذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب نعم. شيخ بالنسبه للحديث هذا، اي حديث اعظم الذنوب؟ نعم. هل يدخل فيه قتل النفس التي حرم الله؟ هل يدخل فيه قتل النفس التي حرم الله؟ لا، لكن في احاديث اخرى بين انها من كبائر الذنوب. نعم. قلنا يا شيخ بارك الله ان الوسائل لا حكم المقاصد. ايش؟ قلنا بان الوسائل لا حكم المقاصد. نعم. هل هذه القاعده مضطرده يا شيخ؟ مضطرده. مثلا النذر يا شيخ. ايش؟ النذر. اي نعم. يدخل في القاعده يا شيخ. اصلا ما هو وسيله النذر. ما هو وسيله للوفاء. الوفاء يا شيخ ليس واجب. الوفاء به إذا كان طاعة فهو واجب، لكن ليس وسيلة، لأن الإنسان قد يعصي، قد يعصي ولا يوفى. نعم. إيش؟ نعم نعم. يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه يسب الرجل فيسب أباه، هل قصد هل هذا إقرار شرعي بمعنى أنه يجوز للإنسان إذا سب أحد أباه أن يسب أباه، أو هو إقرار بالواقع مع إنكاره؟ وذكرنا لهذا مثلا واضحا، وهو أن الرسول قال تركب